الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لكتاب زبدة التفسير للشيخ الأشقر رحمه الله تعالى، ونحن في اليوم الثاني من شهر رمضان عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا على الآية 77 بعد 100 من سورة البقرة. قبل أن نستأنف القراءة ننبه على أمرين. الأول، عند الآية 58 بعد 100: إن الصفا والمروة من شعائر الله. أورد فيه المصنف حديث عروة أن عائشة أن عروة قال لها: ما أرى على أحد جناحا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة رضي الله عنها: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها كانت، فلا جناح عليه ألا يطوف. أضيف كلمة لا، يعني عائشة رضي الله عنها تقول: لو كان الطواف غير واجب لكانت الآية فلا جناح عليه ألا يطوف بهم، وليس في الآية لا، فأضيف هذه لا ليستقيم المعنى ويستقيم الرواية. التنبيه الثاني، أن بعض الإخوة يقولون أن القراءة بطيئة. القراءة ليست بطيئة، لأننا مطلوب منا أن نقرأ 30 صفحة في كل يوم إلى 20 من رمضان إن شاء الله عز وجل ونختم. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في ما نسمع وفيما نعقل، وأن يرزقنا وإياكم الفهم عنه وعن نبيه. ونبدأ على بركة الله القراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن سليمان الأشقر رحمه الله تعالى في كتاب زبدة التفسير: ليس البر نزلت لرد على اليهود والنصارى لما أكثروا الكلام في شأن القبلة عند تحويل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قبل المشرق والمغرب إلى الجهات المختلفة، ولكن البر هو بر من آمن، والبر اسم جامع للخير. وقد فسرته هذه الآية بأصول الإيمان الست وأصول الأعمال الصالحة والكتاب المراد بكتاب جنس الكتاب، أي كتب الله، حبه على حب المال، لأنه أعطى المال وهو يحبه ويشح به. ذوي القربى هم أقاربك، فإن دفع المال إليهم صدقة وصلة إذا كانوا فقراء. وهكذا اليتامى، أي الفقراء، فاليتامى أولى بالصدقة من الفقراء الذين ليسوا بيتامى لعدم قدرتهم على الكسب. والمساكين، المسكين الساكن إلى ما في أيدي الناس لكونه لا يجد شيئا. وابن السبيل، المسافر المنقطع في غير بلده. والسائلين، المتعرضين لطلب المال لاضطرارهم إليه. وفي الرقاب، المراد شراء الرقاب، أي رقاب الممالك وإعتاقها. وقيل المراد فك الأسارى. وقوله وآت الزكاة فيه دليل على أن الإيتاء المتقدمة هو صدقة التطوع لا صدقة الفريضة. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الله وعاهدوا الناس. البأساء أي الشدة والفقر. والضراء أي المرض والزمانة. وحين البأس، المراد وقت شدة الحرب، صدقوا أي كانوا جادين صادقين في دعواهم الإيمان. كتب عليكم القصاص، وأي من قتل مسلما عمدا عدوانا وجب قتله حقا لأولياء المقتول مماثلة لما فعل الحر بالحر والعبد بالعبد. أفاد أن الحر يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد، ويفهم منه أن الحر لا يقتل بالعبد. وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل المسلم بالكافر، واستدلوا بما ورد من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقتل مسلم بكافر. والأنثى بالأنثى تقتل بها إن قتلتها، وتقتل بالرجل بطريق الأولى. ويقتل الرجل بالمرأة للحديث الوارد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل يقتل بالمرأة فمن عفي له من أخيه شيء، أي إن القاتل أو الجاني إذا عفي له من جهة المجني عليه أو الولي دم أصابه منه ثبت للمجني عليه أو وليه الدية أو الأرش. فاتباع أي فلتكن مطالبة صاحب الحق للقاتل المعروف بإنظاره إن كان معسرا على القاتل أداء إليه بإحسان دون مماطلة أو جحد أو إساءة بالقول. ذلك تخفيف إشارة إشارة للعفو والدية، أي أن الله شرع لهذه الأمة القصاص والعفو من غير عوض أو بعوض، ولم يضيق عليهم كما ضيق على اليهود فإنه أوجب عليهم القصاص والعفو ولا دية، وكما ضيق على النصارى فإنه أوجب عليهم العفو ولا دية. فمن اعتدى بعد ذلك بعد العفو نحو أن يأخذ الدية ثم يقتل قاتلا ويعفو ثم يقتص. لهذه المناسبة الآية أن الله جل وعلا كان شرع في الشرائع السابقة أوجب عليهم القصاص أو العفو بلا مقابل، يعني عندهم أمران ما في ثالث، وفي شريعتنا ثلاثة أمور: إما القصاص، وإما العفو بلا دية، وإما الدية. أما ما يفعله بعض الناس اليوم من المغالاة في ما يسمونه دية فهذه ما هي دية، هذا استدراك على الشريعة. الدية 100 من الإبل، وإن كان عن عمد أو شبه عمد 120 من الإبل. أما ما يزيده الناس فهذه ليست دية. النبي صلى الله عليه وسلم خير بين هذه الأمور، ورب العزة والجلال خير بين هذه الأمور. فالاستدراك على هذه الأمور كان يقول أولياء المقتول لا نريد الدية، نريد أكثر من الدية، فهذا استدراك على الشر. يقال له ليس لك إلا أحد أمرين: إما العفو، وإما القصاص، وإما الدية. تريد أكثر من الدية تضرب رأسك بالحائط، هذا هو الواجب. وأما تسمية هذا بعتق الرقاب فهذا غلط. نعم. ولكم في القصاص باعتبار ما يؤول إليه من ارتفاع الناس عن قتل بعضهم بعضا لعلكم تتقون، أي لكي تتقوا الدماء مخافة القصاص. قد كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حضور الموت حضور أسبابه وظهور علاماته، فتجب الوصية حينئذ لعدم بقاء الفسحة. إن ترك مالا كثيرا وجب عليه أن يوصي بشيء لوالديه وأقاربه ويبقي باقي المال لأولاده، وكان هذا في أول الإسلام ثم نسخ بآية المواريث بالمعروف أي العدل لا وكس فيه ولا شطط. وقد أذن الله للميت أن يوصي بالثلث دون ما زاد عليه حقا واجبا، وهذا كان قبل النسخ بآيات المواريث. فمن بدله أي الإيصاء بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، وليس على الموصي من ذلك شيء، فقد تخلص مما كان عليه بالوصية به جنفا أو إثما. الجنف الخطأ والإثم الميل عمدا، فأصلح بينهما أن يصلح ما وقع بين الغلط من الشقاق والاضطراب بسبب الوصية بإبطال ما فيه ضرار ومخالفة لما شرعه الله، وإثبات ما هو حق وعزمة الوصية في قربة لغير وارث. كتب عليكم الصيام وافترض الله عليكم الصوم والإمساك عن الفطرات مع اقتران النية به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كما أوجبه على الذين من قبلكم وهم أمة موسى وعيسى عليهم السلام لعلكم تتقون بالمحافظة عليها، يعني فريضة الصيام، لأنها تضعف دواعي المعصية. أياما أي كتب عليكم أن تصوموا أياما معدودات أي معينات بعدد معلوم، إشارة إلى تقليل الأيام وهي رمضان نفسه. فمن كان منكم مريضا إن كان لا يطيق الصوم كان الإفطار عزيمة، وإن كان يطيقه مع تضرر ومشقة كان الإفطار رخصة على سفر مسافة قصر الصلاة أو أكثر. فعدة أي فعليه صيام عدة ما أفطره من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه أي يتكلفونه بمشقة خارجة عن طوقهم كالشيخ الكبير والمريض مرضا مزمنا، فدية طعام مسكين، ومقداره نصف صاع من بر أو تمر أو نحوهما عن كل يوم أفطره، وطعام جاهز يكفي المسكين يوما. فمن تطوع خيرا فهو خير له، أي من زاد في الإطعام على القدر. وقيل من أطعم مع المسكين مسكينا آخر. وأن تصوموا خير لكم، معناه أن الصيام خير لهم من الإفطار مع الفدية. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل جملة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، وقيل أنزل في رمضان أول ما نزل من القرآن، وكان أول نزول القرآن في ليلة القدر هدى للناس أي هاديا لهم وبينات من الهدى، والبينات تختص بالمحكم منه والفرقان ما فرق بين الحق والباطل أي فصل. فمن شهد منكم الشهر أي حضر لم يكن بسفر بل كان مقيما، فإنه إذا سافر أفطر، وإذا حضر بعضه وسافر بعضه فإنه لا يتحتم عليه إلا صوم ما حضره. يريد الله بكم اليسر فرخص للمريض والمسافر في الإفطار، واليسر السهولة وعدم التشديد في مقاصد الرب سبحانه في جميع أمور الدين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرشد إلى التيسير وينهى عن التعسير كقوله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، ولتكملوا العدة أي شرع القضاء لمن أفطر من مرض أو سفر لتتم لكم العدة ويكمل الأجر.

وهي أن تزول مقدرة الكفار على الصد على سبيل الله، ويأمن كل من كان مسلما على دينه، ويكون الدين لله، فمن دخل بالإسلام وأقلع عن الشرك لم يحل قتاله، فلا عدوان إلا على الظالمين، أي فإن تابوا فلا تقاتلوا إلا من قاتلكم. وعلى كلمة أنه قال الظالمون هنا من أبى أن يقول لا إله إلا الله. هنا قوله وهي أن تزول مقدرة الكفار على الصد عن سبيل الله، في خط مطبعي عن سبيل الله، ما بين القوسين، ما بين القوسين، ما أدري عندكم بين قوسين ولا لا، ما بين القوسين هذا من كلام الشيخ الأشقى، وما عداه فهو من كلام الشوكاني. نعم. فإن ينتهوا عن قتالكم ودخلوا في الإسلام فإن الله غفور رحيم فاعفوا عنهم حينئذ، فالإسلام يجب ما قبلهم من الآثام، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، وهي أن تزول مقدرة الكفار يصلي على سبيل الله، ويأمن كل من كان مسلما على دينه، ويكون الدين لله، فمن دخل في الإسلام وأقلع عن الشرك لم يحل قتاله، فلا عدوان إلا على الظالمين، أي فإن تابوا فلا تقاتلوا إلا من قاتلكم. وعن كلمة أنه قال الظالمون هنا من أبى يقول لا إله إلا الله. الشهر الحرام بالشهر الحرام، أي فإذا قاتلوكم بالشهر الحرام وهتكوا حرمته فقاتلوهم بالشهر الحرام مكافأة لهم مجازاة على فعلهم. والحرمات قصاص جمع حرمة، والحرمة ما منع الشرع من انتهاكه، ولمن تعدي عليه في مال أو بدن أو أن يعتدي مثل ما تعدي عليه دون أن يزيد عما ظلم به أو يرتكب محرما. وبهذا قال الشافعي وغيره، وقال آخرون إن أمور القصاص مقصورة على الحكام، وهكذا الأموال والأول وارجح. الصواب أن أمور القصاص كلها إلى الحكام، وليس لكل فرد أن يختص. وأما قول المصنف الشوكاني رحمه الله الأول أرجح، يعني أن كل واحد يختص بنفسه، هذا قول الخوارج ولم يقل به أحد من أهل السنة. نعم. وأنفقوا في سبيل الله وهو الجهاد، ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة إلى تستسلموا إلى أسباب الهلاك، بل دبروا لأنفسكم أسباب النجاة من التهلكة، الإقامة في الأموال لإصلاحها، وترك الجهاد في سبيل الله، وأتموا الحج والعمرة لله، أي من أهل بواحد منهما وجب عليه إتمامه، وقيل إتمامهما أن تفرد كل واحد منهما من غير تمتع ولا قران. فإن أحصيتم المحصر من يصير ممنوعا من إتمام حجها وعمرته بمرض أو عدو أو غيره، فما استيسر من هديه فليذبح، ما استيسر أي ما تيسر ويعود حلالا، والهدي ما يهدى إلى البيت من الإبل أو البغل أو الغنم ليذبح في مكة تقربا إلى الله تعالى. وقال الحسن أعلى الهدي بدنة، أعلى الهدي بدنة، وأوسطه بقرة، وأدناه شاة، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وخطاب لكل من أحرم ليس له أن يحلق رأسه حتى يذبح هديه إن كان معه هدي. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه أي قمل أو ضرر فإن شاء أن يحلق فليحلق، وعليه فدية أي أن يطعم ستة مساكين أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام. فإذا أمنتم كنتم آمنين ولم تحصوه عن الإتمام، فمن تمتع بالعمرة الحج المراد بالتمتع أن يحرم الرجل بعمرة في الأشهر في أشهر الحج ثم يقيم حلالا بمكة إلى أن يحرم بالحج، فاستباح بذلك ما لا يحل للمحرم استباحته، فما استيسر من الهدي يذبحه جبرا لنقص الإتمام بالتمتع. فمن لم يجد الهدي إما لعدم المال أو لعدم الحيوان صام ثلاثة أيام في الحج، أي في أيام الحج، وهي من عند شروعه في الإحرام إلى يوم النحر، وتصام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي. وسبعة إذا رجعتم أي أرجتم من مكة راجعين إلى الأوطان، وإنما قال سبحانه تلك عشرة لدفع توهم التخير بين الثلاثة الأيام في الحج، والسبعة إذا رجع كاملة لا ينقص من عددها. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة وضواحيها، وهم أهل الحرم. الحج أشهر معلومات، أي وقت أعمال الحج، والأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كله، وقيل هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقد استدل بهذه الآية من قال إنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج، فمن أحرم قبلها أهل بعمرة، فمن فرض فيهن الحج أحرم به فيهن فلزمه الحج، فلا رفث الرفث هو الجماع والإفحاش بالكلام مع النساء، ولا فسوق الفسوق الخروج عن حدود الشرع سواء بفعل ما حرم في الإحرام خاصة على كحلق الشعر أو فيه وفي غيره كالزنا والظلم وقيل الفسوق السباب، ولا جدال الجدال المماراة. وما تفعل من خير يعلمه الله، وحث على الخير بعد ذكر الشر وعلى الطاعة وعلى ذكر المعصية. وتزودوا، كان بعض العرب يقولون كيف نحج بيت ربنا ولا يطعمنا، فكانوا يحجون بلا زاد، ويقولون نحن متوكلون على الله سبحانه، فنهاهم عن ذلك أنهم حيثما ذهبوا لا يأكلون إلا برزق الله. فإن خير الزاد التقوى، خير الزاد إلى الدار الآخرة التقوى، وخير الزاد الدنيا ما عان على التقوى. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم من التجارة وطلب الرزق مع الحج، فإذا أفضتم أي دفعتم من عرفات إلى المزدلفة فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هو جبل قزح الذي يقف عليه الإمام من أرض مزدلفة، وقيل هو ما بين جبل المزدلفة من مأزم عربة إلى وادي محسر، وذكر الله فيه التلبية والصلاة فيه المغرب والعشاء والفجر والدعاء بعد صلاة الفجر. الصواب أن المشعر الحرام كل مزدلفة، هذا هو الصواب. وأما جبل قزح أو الجبل الموجود عند المسجد فهذا يسمى مشعر الحرام لكن بالاسم الخاص، وأما المشعر الحرام بالاسم العام فمعناه مزدلفة كلها. نعم. واذكروه كما هداكم، اذكروه ذكرا حسنا كما هداكم هداية حسنة، ثم فيضوا من حيث أفاض الناس أي من المزدلفة صباح يوم العيد، واستغفروا الله، أمروا بالاستغفار إنهم في مساغد الرحمة ومواطن القبول ومضمنات الإجابة، فإذا قضيتم مناسككم أي فإذا فرغتم من أعمال الحج يوم النحر وهي الرمي والذبح والحلق وطواف الإفاضة، فاذكروا الله كذكركم آباءكم، كان العرب إذا فرغوا من حجهم يقفون عند الجمرة فيذكرون مفاخر آبائهم ومناقب أسلافهم، فأمرهم الله بذكره مكان ذلك الذكر أو أشد ذكرى، أي بل أشد خلاق الخلاق وإن نصيب، أي وما لهذا الداعي من نصيب يطلبه في الآخرة، إن همه مقصوم على الدنيا لا يريد غيرها، وفي هذا النهي عن الاقتصار على طلب الدنيا والذم لمن يجعلها غاية رغبته ومعظم مقصوده في الدعاء في تلك المشاعر العظام. حسنة حسنة الدنيا، حسنة الدنيا ما يطلبه الصالحون في الدنيا من زوجة حسناء وأولاد صالحين وطيبات الرزق، وحسنة الآخرة رضا الرحمن والحور العين وطيبات ما أعد الله للمتقين المحسنين، أولئك إشارة للفريق الثاني، لهم نصيبهم من جنس ما كسبوا بالدعاء المذكور، والله سريع الحساب. وصف نفسه بسرعة حساب الخلاق على كثرة عددهم وأنه لا يزال شأن عن شأن، فيحاسبهم في حالة واحدة في أيام معدودات هي أيام منا وهي أيام رمي الجمار وهي أيام تشريق منا خلاف، والذكر المأمور به رمي الجمار وتكبير الحجاج من منا، ويكبر في تلك الأيام سائر الناس في أمصارهم بعد الصلاة وغيرها من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام النحر، فمن تعجل أي من رمى في اليوم الثاني من الأيام المعدودات وغاد رمينا فلا حرج، ومن تأخر إلى الثالث فلا حرج، كل ذلك جائز لمن اتقى، معناه إن رفع الإثم ثابت لمن اتقى الله في حجه، وقيل لمن اتقى بعد انصرافه من الحج عن جميع المعاصي، ومن الناس هم طائفة المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويقولون الكفر، لا تلف في منافق خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر بزرع لقوم المسلمين وحمر فأحرق الزرع وعقر الحمر، ويشهد الله على ما في قلبه يحلف على ذلك فيقول اشهد الله على ما في قلبي من محبتك ومن الإسلام، ألد الألد الشديد الخصومة، وإذا تولى يدبر وذهب عنك يا محمد، سعى في الأرض مضى فيها يبذل مجهوده ليفسد فيها بما يصنع من التخريب كالتدبير على المسلمين بما يضرهم وإعمال الحيل عليهم، ويهلك الحرث أي الزرع والنسل أي الأولاد، والله لا يحب الفساد، يشمل كل نوع من أنواعه من غير فرق بين ما فيه فساد الدين وما فيه فساد الدنيا، وقيل معناه أن يلي الظالم الملك فيفسد في الأرض فيمسك الله المطر فيهلك بسبب ذلك الحرث والنسل، أخذته العزة بالإثم، أخذته الحمية عن قبول الوعظ للإثم الذي في قلبه وهو النفاق، وقيل معناه حملته الغلبة وشدة النفس على الإثم، وقيل أن يرتكب الكفر تعززا واستكبارا، فحسبه جهنم ويكافيه جهنم وعاقبة وجزاء، المهاد لغة هو الموضع المهيئ للنوم فهي له أذم موضع ينزلونه، يشري أن يبيع نفسه في مضات الله كالجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر، عن صهيب رضي الله عنه قال لما أردت الهجرة من مكة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت لقريش يا صهيب قدمت إلينا ولا مال لك وتخرج أنت ومالك والله لا يكون ذلك أبدا، فقلت لهم أرأيتم إن دفعتم إليكم مالي تخلون عني، قالوا نعم، فدفعت إليهم مالي فخلوا عنه فخرجت حتى قدمت المدينة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربح البيع صهيب، ادخلوا في السلم كافة، لما ذكر الله سبحانه أن الناس ينقسمون إلى ثلاث طوائف مؤمنين وكافرين ومنافقين، أمرهم بعد ذلك بالدخول بالإسلام كله بألسنتهم وقلوبهم جميعا، وأن يدخلوا بجميع شعب الإسلام، ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تقفوا أثره ولا تضيعوا ما يأمركم به من الشبهات والمعاصي ليضلكم ويخزيكم ويخزيكم. ادخلوا في السلم كافة، تفسير الشيخ صحيح، ويكون كافة تأكيد لواو الجماعة في ادخلوا أي كلكم، والتفسير الثاني ادخلوا في السلم كافة، كافة حال من الجار والمجرور، أي ادخلوا في السلم أي في الدين كله، فيكون تأكيد لكلمة السلم، وكلا التفسيرين صحيح، ولهذا أخر كلمة الكافة لتشمل هذا وهذا. نعم. فإن زللتم أي ضللتم مع الرسم عن الحق من بعد ما جاءتكم البينات وآيات الله الدالة على أن الدخول في الإسلام والحق فاعلموا أن الله عزيز غالب لا يعجزه الانتقام منكم حكيم لا ينتقم إلا بحق. هل ينظرون هل ينتظر التاركون للدخول في السلم إلا يأتيهم الله لفصل القضاء والحساب وأعداد في غلل من الغمام والملائكة أي سوف تأتي البلاءات لتنفيذ أمر الله فيهم والغمام أي السحاب الرذغ الأبيض وقضي الأمر أي هو واقع لا محالة أي وفرغ من الأمر الذي هو إهلاكهم سل بني إسرائيل إيسى يا محمد واسألوا أيها المؤمنون واسألوا بني إسرائيل عن الآيات التي آتيناهم وكيف عقبوا شديد العقاب عندما بدل نعمة الله كفرا. فكذلك من دعي من الناس إلى دخول الإسلام كافة فأبى وكفر بآيات الله من آية بينة هي البراهين التي جاء بها أنبياؤهم نعمة الله هدايته ودينه وتبديلها الكفر بها بدل شكر الله عليها. فإن الله شديد العقاب فيه من الترهيب والتخويف ما لا يقدر قدره. زين للذين كفروا الحياة الدنيا الكافر افتتن بهذا التزيين وأعرض عن الآخرة والمسلم لم يفتتن به بل أقبل على الآخرة ويسخرون من الذين آمنوا لكونهم فقراء ليس حظهم من الدنيا كحظ رؤساء الكفار وساقين الضلال الذين يرون عرض الدنيا عندهم هو الأمر الذي يكون من ناله سعيدا رابحا ومن حرمه شقيا خاسرا. وقد كان غالب المؤمنين إذ ذاك فقراء والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة لأنهم في الجنة والكفار في النار. كان الناس أمة واحدة أي كانوا كلهم على دين واحد وهو الإسلام بين آدم ونوح وقيل المراد نوح ومن في سفينته. فقد كان على التوحيد ثم تضاعفت القرون وانتشرت عبادة الأوثان فأصبح الناس ما بين مؤمن وكافر. فبعث الله النبيين لهداية البشر مبشرين ومنذرين بشارة لأهل الإيمان وصلاح الأعمال والندارة لأهل الكفر والفساد. وأنزل معهم الكتاب أي جنس الكتب السماوية ليحكم أي ليكون الكتاب السماوي وحاكما بين الناس فيما اختلفوا فيه من العقائد وشؤون الغيب وحسن الأعمال وقبحها وما اختلف فيه أي في الكتب السماوية السابقة وهم بنو إسرائيل وأتباع عيسى إلا الذين أوتوا الكتاب بغيا بينهم أي لم يختلفوا إلا البغي أي الحسد والحرص على الدنيا بدلا من أن يكون الكتاب للاتفاق والسير على طريق الهداية. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق أي فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الحق بما بينه لهم في القرآن من اختلاف من كان قبلهم بإذنه أي بأمره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة وأول الناس دخولا بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناهم بعدهم. فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه يعني يوم الجمعة فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أي هل تظنون أن تدخلوا الجنة ولم تمتحنوا بمثل ما امتحن به من كان قبلكم من أتباع الأنبياء لتصبروا كما صبروا مستهم البأساء أي الفقر المدقع والضراء أي الأمراض والجراحات في سبيل الله وزلزلوا خوفوا وزعجوا إزعاجا شديدا حتى يقول إذ استمر ذلك إلى غاية هي قول الرسول ومعه متى نصر الله. قال هذه المقاصد لطلب النصر واستبطاء حصوله واستطالة تأخره فبشرهم الله سبحانه بقوله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون أسألوا عن الشيء الذي ينفقونه ما هو فأجيب ببيان المصرف تنبيها على أنه تنبيها على أنه الأولى بالقصد. وقد تقدم الكلام فيه فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل الآية 77 بعد 100 كتب أي فرض وفرض القتال عليهم من جملة ما امتحنوا به والمراد بالقتال قتال الكفار كره والكره بضم المشقة التي تكرهها النفوس وكان جهاد كرها لأن فيه إخراج المال ومفارقة الأهل والوطن والتعرض لذهاب النفس. وعسى أن تكرهوا شيئا لما فيه من مشقة وهو خير لكم فربما تغلبون وتظفرون وتغنمون وتؤجرون ومات مات شهيدا. وعسى أن تحبوا شيئا الدعة وترك القتال وهو شر لكم فربما يتقوى عليكم العدو فيغلبكم ويقصدكم إلى عقر دياركم فيحل بكم أشد مما تخافونه من الجهاد الذي كرهتم مع ما يفوتكم في ذلك من الفوائد العاجلة والآجلة والله يعلم ما فيه صلاحكم وفلاحكم وأنتم لا تعلمون. أي بشهاب في الآية قال الجهاد مكتوب على كل أحد غزا أو قاعد فالقاعد وإن استعين به أعان وإن استغيث به أغاث وإن استنفق نفر وإن استغني عنه قاعد. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فلقوا عمرو بن الحضرمي وهو مقبل من الطائف وكانت أول ليلة من رجب الحرام ولم يشعروا أن ليلة رجب قد دخلت ظنوا أنهم لا زالوا في الأشهر غير الحرم. نعم. ولم يشعروا فقتلهم رجل منهم واخذوا ما كان معه، وان المشركين ارسلوا يعيرون رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فنزلت الايه والمعنى يسالونك عن القتال في شهر الحرام والاشهر الحرم، والاشهر الحرم هي ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب، ثلاثه سرد وواحد فرض، قل قتال فيه كبير، اي القتال فيه ذنب كبير ومستنكر، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله، وكان كفار مكه يفعلون ذلك كله. والفتنه المراد بالفتنه هنا فتنة المستضعفين منهم من عندهم بالتعذيب، فهي أكبر من قتلهم ولو قتلوهم، ولا يزالون مستمرين على قتالكم وعداوتكم حتى يردوكم عن دينكم عن الإسلام الكفر إن استطاعوا ذلك، وتهيأ لهم منكم فأولئك حبطت أعمالهم بطلت وفسدت في الدنيا والآخرة، لا يبقى للمرتد حكم للمسلمين في الدنيا ولا ينال شيئا من ثواب الآخرة الذي يوجبه الإسلام، وماله لا يستحقه أهله إذا مات على الكفر. هاجروا المراد الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، أولئك يرجون رحمة الله. نزلت في سرية عبد الله بن جحش، فإنهم قالوا يا رسول الله هل نطمع أن تكون لنا هذه غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين، فأخبرهم الله تعالى أنهم على رجاء في الأجر لإيمانهم وهجرتهم وجهادهم. يسألونك عن الخمر، الخمر ماء العنب الذي غلى واشتد وقذف بالزبد، أي ترك حتى أخذ يفور دون أن تقربه نار، وما خامر العقل من غيره فهو في حكمه. والميسر، الميسر قمار العرب الأزلام، كانوا يتقامرون بها على لحم البعير، ومن كسب يوزع ما يأخذه على الفقراء الحي، وكانت الأزلام قطعا من الخشب، والمقامرة بها طريقة معينة ذكرت في لسان العرب. قال جماعة من السلف كل شيء فيه قمار، أي أخذ مال باللعب، بأن يأخذ الغالب من المغلوب، بأن يأخذ الغالب من المغلوب من نرد أو شطرنج أو غيرهما، فهو الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز والبيض. قل فيهما إثم كبير، يعني الخمر والميسر، فإثم الخمر ما يصدر عن فاسد العقل من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش والزور وتعطيل الصلوات وترك سائر ما يجب عليه، وإثم الميسر الفقر وذهاب المال والعداوة وإيحاس الصدور. وأما منافع الخمر فربح التجارة فيها وما يصدر عنها من الضرب والنشاط وقوة القلب وإصلاح المعدة، ومنافع الميسر نفع الفقراء، وإثمهما أكبر من نفعهما، لأنه لا خير يساوي فساد العقل والحاصل في الخمر، ولا خير في الميسر يساوي ما فيه من مخاطرة المال والتعرض للفقر واستجلاب العداوات من المفضية إلى سفك الدماء وهتك الحرم. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، هو ما فضل عن نفقة العيال. وقيل إن هذه الآية منسوخة بآية الزكاة المفروضة، لعلكم تتفكرون في الدنيا فتحبسون من أموالكم ما تصلحون به معايش دنياكم، وتنفقون الباقي في الوجوه المقربة إلى الآخرة، وفي الآخرة فترغبون عن العاجلة إلى الآجلة، إصلاح لهم خير، أي خير من تركه، وإن تخالطهم يكون لأحد اليتامى المال ويشق على كافره أن يفرد طعامه عنه، فيأخذ من مال اليتيم ما يرى أنه كافيه بالتحدي فيجعله مع نفقة أهله، وهذا قد تقع فيه الزيادة والنقصان، فدلت هذه الآية على الرخصة في ذلك، فإخوانكم أي فذلك جائز، فهم إخوانكم في الدين، والله يعلم المفسد المصلح، تحذير للأولياء أن يعلم من يتعمد أكل ما يتيم ومن يتحرج منه ولا يقصر عن إصلاحه، ولو شاء الله لأعنتكم، أي ولكنه يسر عليكم ووسع فأذن لكم بمخالطتهم، فاتقوا إفساد أموالهم، ولا تنكحوا المشركات الوثنيات ومثلهن سائر النساء الكافرات إلا نساء النصارى واليهود، فيجوز للمسلم التزوج منهن كما في سورة المائدة في الآية الخامسة، ولا أمة مؤمنة، أي ولأن يتزوج أحدكم مملوكة مسلمة خير له من أن يتزوج حرة كافرة، ولو أعجبتكم المشركة من جهة كونها ذات جمال أو مال أو شرف، ولا تنكح المشركين، أي لا تزوجهم بالمؤمنات حتى يؤمنوا، وقد أجمعت الأمة على أن المشرك لا يجوز له أن يطأ المؤمنة بوجه من الوجوه، ولا بزواج ولا بملك عين، ولا بزواج ولا بملك يمين، لا في لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام. أولئك إشارة للمشركين والمشركات يدعون إلى النار بعشرتهم وأموالهم وأفعالهم، أي إلى الأعمال الموجبة للنار، إذا كان في مصاهرة ومعاشرة ومصاحبة من الخطر العظيم على من تزوج منهم وعلى ولده ما لا يجوز للمؤمن أن يتعرض له ويدخله فيه، والله يدعو إلى الجنة وتزويج المؤمن الصالح والمؤمنة الصالحة يدعو إلى الجنة بعشرته وقوله وفعله. ويسألونك عن المحيض، والحيض قل هو أذى كناية عن القدر والضرر، فاعتزلوا النساء في المحيض، أي فاجتنبوهن في زمان الحيض، والمراد من هذا الاعتزال ترك المجامعة لا ترك المجالسة أو الملامسة، فإن ذلك جائز وما يجوز الاستمتاع منها بما عدا الفرج أو بما فوق الإزار، ولا تقربوهن حتى يطهرن، الطهر انقطاع الحيض، فإذا طهرن إذا اغتسل بالماء فلا يحل اتيان الحيض حتى ينقطع حيضها وتغتسل بالماء، ويقوم التيمم مقام الماء عند عدمه، فأتوهن من حيث أمركم الله، يجامعونهن في المأت الذي أباح الله هو القبل، وقيل من قبل الحلال لا من قبل الزنا والحرام، إن الله يحب التوابين، المراد التوابون من الذنوب، ويحب المتطهرين هم المتطهرون من الجنابة والأحداث والمتباعدون عن الأنجاس، نساؤكم حرث لكم، أي إنهن مزدرع الذرية، كما أن الحرث مزدرع النبات، أن شئتم أي من أي جهة شئتم، من خلف وقدام وباركة ومستلقية ومضطجعة، إذا كان في موضع الحرث وقدموا لأنفسكم وقدموا خيرا تجدوا عند الله، واتقوا الله عن الوقوع في شيء من المحرمات، واعلموا أنكم ملاقوه مبالغة في التحديد، ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم، أي إذا أحلفتم على مقاطعة ذوي أرحامكم أو حلفتم ألا تتصدقوا أو ألا تصلحوا بين متخاصمين، فلا تجعلوا يمينكم بالله مانعة لكم عن فعل البر، بل كفروا على إيمانكم واصنعوا الخير أن تبروا، أي أن تفعلوا الخير. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وفيهما أيضا عن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، اللغو قول الرجل لا والله وبلا والله في حديثه وكلامه غير معتقد لليمين ولا مريد لها، وكذا في الهزل والمزاح، فهذا لا إثم فيه ولا حنث ولا كفارة، لأنه ليس بيمين حقيقة. والحقيقة أن لغو اليمين هو ما ذكره في الأول، لا والله ما صار كذا، إي والله صار كذا، هذا هو لغو اليمين. أما الهزل والمزاح فالصواب أنه يمين، ليس في اليمين هزل ولا مزاح، وإنما لغو اليمين هو ما يجري على اللسان من غير قصد اليمين. أما الهزل والمزاح فإن الرجل يحلف ثم يقول إنما أردت الضحك، هذا لا يقبل منه. هذا قول جماهير العلماء أن الهزل والمزاح يمين منعقدة. نعم. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي إنه يؤاخذكم بالأيمان التي تحلفونها قاصدين عقد اليمين، ففيها الكفارة إن حنثتم، والله غفور حيث لا لم يؤاخذكم بما تقولونه بألسنتكم من دون عمد وقصد، وجعل لكم سبيل الحلف بالكفارة، حليم لا يعاجل بالعقوبة. للذين يؤلون من نسائهم الإله، وأن يحلف الرجل ألا يطأ امرأته سواء أطلق أو قيد ذلك بأكثر من أربعة أشهر، ولا شيء عليه قبل تمام أربعة أشهر، أما بعدها فإن طالبته المرأة وقفه القاضي فإما يفيء أو يطلق، فإن أبى طلق عليه القاضي بطلب المرأة، فإن فاءوا أي رجعوا عن اليمين المذكورة إلى بقاء زوجته واستدامة النكاح غفر الله لهم، وعلى من خالف يمينه كفارة يمين لله السابقة، وعلى من خالف يمينه كفارة يمين الآية السابقة، والفيء أي الجماع لمن لا عذر له، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فإن أبى الطلاق طلق عليه قاضي رفعا للضرر عن المرأة، ولا تجب كفارة لأنه لم يحنث في يمينه. والمطلقات يتربصن التربص الانتظار ثلاثة قرون، هي عدة المطلقة وهي ثلاث حيضات وبينهن من أطهار، ولا يحل لهن يأتون ما خلق الله في أرحامهن من الحيض أو الحمل، فإن كن يؤمن بالله واليوم الآخر فيه وعيد شديد الكاتمات من كتمت ذلك منه هن لم تستحق اسم الإيمان، وبعولتهن أزواجهن أحق بردهن أي برجعتهن في ذلك في مدة العدة، فإن قضت مدة العدة ولم يراجعها فيها فهي أحق بنفسها، إن أرادوا إصلاحا بالمراجعة، فإن قصد الإضرار بها فهي محرمة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فيحسن عشرتها وتحسن هي عشرته، وللرجال عليهن درجة أي منزلة ليست لهن، وهو قيامه عليها وفي الإنفاق وكونه من أهل الجهاد والتدبير والقوة، أي عليها أن تطيعه فيما يأمرها به وما يطلبه منها في شؤون البيت والأسرة وفي خاصة نفسها مما لا معصية فيه لله تعالى. وفي الآية دليل على أن المرأة مصدقة إذا أخبرت بانتهاء عدتها بالإقراء حيث يمكن الطلاق مرتان، أي الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة للأزواج هو مرتان، أي الطلقة الأولى والثانية، إذ لا رجعة بعد الثالثة مرة بعد مرة وبعد كل مرة من مرتي الطلاق هاتين، إما إمساك وهو رجعة معروف بحسن العشرة وأداء الحقوق، أو تسريح بإحسان أن يترك أي أن يترك مراجعتها حتى انتهاء عدتها ويسرحها إلى بيتها بطيب من القول ويعطيها المتعة وهي هدية أو مال. انظر الآية 36 بعد 200 شيئا أي لا يحل الأزواج أن يأخذوا مما دفعوه إلى نسائهم من المهر أو غيره شيئا أعلى وجه المضارة لهن إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله بأن تكون كارهة له لا تطيق العيش معه من غير إضرار منه. فإن خفتم الخطاب فيه للأئمة والحكام أو المتوسطين بين الزوجين للإصلاح أن لا يقيم حدود الله حسن العسرة والطاعة. فإن خاف ذلك فلا جناح عليهما فيما افتدت به ببر شيء من المال يرضى به الزوج فيطلقها لأجله وهذا هو الخلع. فيجوز إن لم يكن من الزوج عضل ولا إضرار أن يأخذ ما أعطته ليطلقها. تلك حدود الله أي أحكام نكاح والفراق المذكورة هي حدود الله التي أمرتم بامتثالها فلا تعتدوها بالمخالفة لها. فإن طلقها بعد المرتين السابق ذكرهما طلقة أخرى وهي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره أي حتى تتزوج بزوج آخر ويجامعها. فإن قصد الزوج الثاني التحليل للأول فإن ذلك حرام. فإن قصد الزوج الثاني التحليل للأول فإن ذلك حرام الذي لا تولد في ذمه وذم فاعله وأنه التيس المستعار الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم ولعن من اتخذه لذلك. ولا تحل بذلك الزواج للزوج الأول. فإن طلقها أي الزوج الثاني أو فارقها بموت أو فسخ فلا جناح عليهما أي الزوج الأول والمرأة أن يتراجع أن يرجع كل واحد منهما لصاحبه بعقد جديد فلهما أن يعقد الزواج من جديد وتكون عنده على ثلاث تطليقات. إن ظن أن يقيم حدود الله حقوق الزوجية واجبة لكل منهما على الآخر وتلك حدود الله إشارة من الأحكام المذكورة. وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن أي إذا طلقتم النساء فقربنا آخر العدة فامسكوهن بمعروف من غير قصد لضرار أو سرحون بمعروف أن يتركها حتى تنقضي عدتها من غير مراجعة ولا تمسكون ضرارا إلا لحاجة ولا لمحبة ولكن لقصد تطويل العدة وتوسيع المدة لانتظار إضرارا وإيذاء للمرأة. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه عرض نفسه للعذاب. ولا تتخذوا آيات الله هزوا فإنها جد كلها فمن هزل فيها فقد لزمته فنهاهم عن أن يفعلوا كما كانت الجاهلية تفعل. فإنه كان يطلق رجل منهم أو يعتق ويتزوج ويقول كنت لاعبا. ومن طلق هازلا فإن الطلاق يلزمه واذكروا نعمة الله عليكم الإسلام وشرائعه بعد أن كنتم في جاهلية جهلاء وظلمات بعضها فوق بعض. الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة يعظكم به أي يعلمكم ويخوفكم بما أنزل عليكم فلا تعضلوهن. الخطاب الأزواج والعضل أن يمنعوهن من أن يتزوج من أراد بل انقضاء عدتهن لحمية الجاهلية كما يقع كثيرا من الخلفاء والسلاطين غيرة على من كن تحتهم من النساء أن يصن تحت غيرهم. وقيل الخطاب الأولي أن نهي أحدهم أن يمنع بنته أو أخته المطلقة من رجوع إلى زوجها في عدتها أو من تزوجها أو من تزوجها بعد انقضاء عدتها بشروطه كما تقدم. ذلكم أزكى أي أنمى وأنفع وأطهر من دنس الأخلاق والله يعلم ما لكم فيه الصلاح وأنتم لا تعلمون ذلك. هذه الآية فيها النهي عن العضل ما نراه اليوم ونسمع من عضل بعض الأولياء لا يزوجون مولياتهم لا يزوج الرجل أخته أو بنته لأن المقابل في نظره ليس كفءا. هذا أمر محرم ما دام على خلق ودين يكفي. نعم. والوالدات يرضعن أولادهن لما ذكر الله النكاح والطلاق ذكر الرضاعة لأن زوجين قد يفترقان وبينهما ولد. وقوله يرضعن في معنى الأمر حولين أي سنتين كاملين تحقيقا لا تقريبا. فليس بعد الحولين رضاع لمن أراد أن يتم الرضاعة. إرضاع الحولين ليس حتما بل هو التمام ويجوز الاقتصار على ما دونه برضا والدي الطفل. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن أي على الأب الذي يولد له الطفل واجبا لأم الطفل القائمة برضاعه وإطعامها وكسوتها ولهذا ينسبون إليهم دونهن كأنهن إنما ولدن لهم فقط. وهذا في المطلقات. وأما غير المطلقات فنفقتهن وكسوتهن واجبة على الأزواج ولو من غير إرضاعهن لأولادهن. لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تكلف المرأة الصبر على التقتير في الأجرة ولا يكلف أبو الطفل ما هو إسراف وما لا يقدر عليه من النفقة بل يراعى العدل. لا تضار أي لا تغارر الأم الأب بسبب الولد بأن تطلب منه ما لا يقدر عليه من الرزق والكسوة ولا يغاردها زوجها بأن يقصر عليها في شيء ما يجب عليه أو ينتزع ولدها منها بلا سبب. وعلى الوالد مثل ذلك أي إذا مات الأب كان على والد هذا الصبي المولود أجر إرضاعه كما كان يلزم أباه ذلك. وقيل المراد بالوارث وارث الأب تجب عليه نفقة المرضعة وكسوتها بالمعروف ويحرم على هذا المنفق من الإضرار من أم ما كان يحرم على الأب من ذلك، فصالا الفصال الفطام عن الرضاع عن تراض منهما، أي صادرا عن تراض من الأبوين إذا أرادا فطام الرضيع، فعلى كل منهما أن يراضي الآخر ويشاوره حتى يحصل الاتفاق بينهما على ذلك لمصلحة الطفل. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم أن تطلبوا لهم من يرضعهم من نساء سوى أمهاتهم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيكم، أي لا بأس عليكم أن تسترضعوا أولادكم غير أمهاتهم إذا سلمتم إلى الأمهات أجرهن بحساب ما قد أرضعن لكم إلى وقت الاسترضاع، أو سلمتم إلى المرضعات أجرهن بالمعروف، أي دون مماطلة أو نقص، فإن عدم توفير أجرهن يبعثهن على التساهل بأمر الصبي والتفريط في شأنه، وجواز استرضاع غير الأم مشروط بعدم المضارة من أمه، كما في أول هذه الآية لما ذكر الله سبحانه عدة الطلاق عقب ذلك بذكر الوفاة ويدارون أزواجا، أي ولهم زوجات، فالزوجات يتربصن بأنفسهن 14 أي 10 أيام بأيامهن، ووجه الحكمة في جعل العدة الوفاة هذا المقدار أن الجنين يتحرك بالغالب 4 أشهر، فزاد الله سبحانه على ذلك 10، إن الجنين ربما يضعف عن الحركة ورعاية لحرمة النكاح الأول، والتربص التأني والتصبر عن النكاح للصغيرة والكبيرة وذات الحيض والأيسة، عدتهن جميعا للوفاة 4 أشهر و10، إلا الحامل فإن عدتها تنقضي بوضع حملها، فإذا بلغنا أجلهن بانقضاء العدة فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من التزين والتعرض للخطاب والتزوج إن أردنا ذلك بالمعروف، الذين لا يخالف شرعا ولا عادة مستحسنة. وقد استدل بذلك على وجوب الإحداد على المعتدد عدة الوفاة، والإحداد ترك الزينة من الطيب ولبس الثياب الجيدة والحلي، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أي معتدات من وفاة أو طلاق 3، والتعريض ضد التصريح، والتعريض أن يذكر شيئا يدل به على شيء لم يذكره، كما يقول المحتاج جئتك لأسلم عليك ولأنظر إلى وجهك والخطبة بالكسر مما يفعله الطالب من الطلب والاستلطاف بالقول والفعل، لكن أنتم سترتم وأضمرتم من التزويج بعد انقضاء العدة، علم الله أنكم ستذكرونهن، علم الله أنكم لا تصبرون على النطق لهن برغبتكم فيهن، فرخص لكم بالنسبة للمعتدة من وفاة أو طلاق 3 في التعريض دون التصريح، ولكن لا تواعدوهن سرا، ألا يقول الرجل لهذه المعتدة تزوجيني، بل يعرض تعريضا، إلا أن تقولوا قولا معروفا، هو ما أبيح من التعريض، كأن يقول لا إنك لجميلة وإنني راغب في الزواج، ولا تعتموا عقدة النكاح المعنى، ولا تعقدوا عقد النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أجله نهاية العدة، وتحريم عقد النكاح في العدة مجمع عليه، ولا تحل به المرأة، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء لا تبعة عليكم من الإثم والبهر ونحوه، إن طلقتم النساء في هذه الحالة ما لم تمسوهن، إن طلقتم النساء التي لم تمسوهن والمسيس الجماع أو تفريضوا تذكروا مقدار المهر، فإن وجد المسيس وجب المسمى أو مهر المثل، ومتعوهن أي أعطوهن شيئا يكون متاعا لهن من كسوة أو ذهب أو نحوه ليكون عوضا عما فاتهن من المهر، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، والاعتبار بذلك بحال زوجه، فالمتعة من الغني فوق المتعة من الفقير، بالمعروف ما عرف حسنه في الشرع أو العادة الموافقة له، حقا على المحسنين أي واجبا عليهم، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أي قبل الدخول بهن فنصف ما فرضتم أي فالواجب عليكم نصف ما سميتم لهن من المهر، إلا أن يعفون أي المطلقات أي إلا أن يتركن هذا النصف الذي أوجبه الله لهن على الأزواج تبرعا، فلا حرج حينئذ على الزواج في عدم إعطائهن أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، المراد أن يعفو الزوج فيعطيها المهر كاملة، أو لا يستجد منه شيئا بعد الطلاق إن كان قد سلمه لها، وأن تعفو أقرب للتقوى، هو خطاب للرجال والنساء تقريبا، يرغب الله كل منهما في العفو لصاحبه، ومن عفى منهما للآخر عن النصف الذي له كان أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، والمعنى أن الزوجين لا ينسيان التفضل من كل واحد منهما على الآخر الوصلة التي وقعت بينهما، حافظوا على الصلوات المحافظة المداومة والمواظبة والصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لأن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين وهي في الوسط، أفردها تشريفا لها، وقوموا لله أي في صلاتكم، أمرهم فيها بالقيام أي وقوفا على أرجلهم بسكون، وهذا في صلاة الفرض، أما صلاة التطوع فيجوز فيها الجلوس ويجوز في السفر الصلاة على الراحلة ونحوها قانتين القنوت، قيل هو الطاعة والخشوع، وقيل هو السكوت عن الكلام مع الناس، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا أي في حال شدة الخوف يجوز لكم أن يصلي الراكب على دبته والراجل على رجليه مستقبل القبلة أو دون استقبال مع الحركة والانتقال والضرب والكر والفر، فإذا أمنتم أي إذا زال خوفكم فارجعوا إلى ما أمرتم به من إتمام الصلاة مستقبلين القبلة قائمين بجميع شروطها وأركانها، وقوله فاذكروا الله كما علمكم من الشرائع ما لم تكونوا تعلمون، متاعا إلى الحول غير إخراج، المعنى أن يطلب من الذين يتوفون أن يوصوا قبل نزول الموت بهم لأزواجهم أن يمتعن بعدهم حولا كاملا بأن لا يخرجن من مساكنهن، فإن خرجن باختيارهن قبل الحول فلا جناح عليكم إلى حرج على الولي والحاكم وغيرهما فيما فعلن في أنفسهن من التعرض للخطاب والتزين لهم من معروف أي بما هو معروف بالشرع غير منكر. وفيه دليل على أن النساء كن مخيرات في سكن الحول، وليس ذلك بحتم عليهن، وغير السكن لسنة منسوخة بآيات الموارث، والخروج لا يكون إلا بعد العدة. والصواب أن مكث المتوفى عنها زوجها في بيت الزوجية لمدة الحول ليس بمنسوخ، فلها أن تطالب الورثة بعدم قسمة البيت حتى سنة، بعد سنة ينظر إما أن يكون من نصيبها أو من نصيب الغير فتخرج، أما قبل ذلك فلا تخرج المرأة من بيت الزوجية. نعم. وللمطلقات متاع قيل المتعة واجبة لكل مطلقة، وقيل إن هذه الآية شاملة للمتعة الواجبة وهي متعة المطلقة قبل الدخول بها، وغير الواجبة وهي متعة سائر المطلقات، فإنها مستحبة. فقط وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلقها إلا التي تطلقها ولم تدخل بها كفى بنصف المهر متاعا. ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانوا 4000 خرجوا فرارا من الطاعون وقالوا: نأتي أرضا ليس بها موت، حتى إذا كانوا موضع كذا وكذا قال لهم الله موتوا فماتوا، فمر عليهم أبيهم من أبيه فدعا ربه أن يحييهم حتى يعبدوه فأحياهم وهم ألوف كثيرة حذر الموت أي الطاعون، فقال لهم الله موتوا هذا أمر تكوين، فماتوا ثم أحياهم. إن الله لذو فضل على الناس جميعا، أما هؤلاء الذين خرجوا لكونه أحياهم فليعتبروا، وما المخاطبون فلكونه قد أرشدهم إلى الاعتبار والاستبصار بقصة هؤلاء ليعلموا أن الله قادر على كل شيء. والغرض من إيراد هذه القصة تشجيع المسلمين على الجهاد، والمعنى أن الحذر من الموت وترك الجهاد لأجل ذلك لا ينجي من الموت إن أراده الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا لما أمر سبحانه بالقتال والجهاد أمر بالإنفاق في سبيله. من ذا الذي يقرض الله قرضا لما أمر سبحانه بالقتال والجهاد أمر بالإنفاق في ذلك. وإقراض الله مثلا لتقديم العمل الصالح الذي يستحق به فاعله الثواب حسنا أي طيبة به نفسه من دون من ولا أذى، فيضاعفه أي يكثره له وينميه أضعافا كثيرة لا يعلمها إلا الله وحده، والله يقبض ويبسط، والقبض التقدير في الرزق، والبسط التوسيع، وبه وعيد بأن من بخل مع البسط يوشك أن يبدل الله عليه بالقبض، وإليه ترجعون فيجزيكم بما قدمتم، وإن بخلتم عاقبكم. عن ابن زيد أنه قال: يبسط عليك وأنت تغير عن الخروج للجهاد لا تريده، ويقبض عن هذا وهو يطيب نفسا بخروج ويخف له، فقوه مما بيدك يكن لك الحظ. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل الملأ الأشراف من الناس، ذكر الله سبحانه قصتهم للتحريض على القتال بعد القصة المتقدمة، وكانت الجبابرة قد تسلطت على بني إسرائيل وبعد عهدهم بالملك والسيطرة، واستولت الأمم على ديارهم من بعد موسى أي بعد أيامه لنبي لهم قيل هو صمويل: ابعث لنا ملكا نرجع إليه ونعمل على رأيه نقاتل معه. فلما كتب أي فرض تولوا لاضطراب نياتهم وفتور عزائمهم، وقال لهم نبيهم وهو صمويل: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا كان يسره لكم وأمركم بطاعته والقتال معه. قيل إن طالوت لم يكن من سبط النبوة وهو بنو لاوي ولا من سبط الملك. لا يعني قيل إن طالوت لم يكن من سبط النبوة وهم بنو لاوي ولا من سبط الملك وهم بنو يهوذا، لأن بني إسرائيل كان عدة أسباط: سبط فيهم النبوة وهم بنو لاوي، وسبط فيهم الملك وهم بنو يهوذا، باقي الأسباط العشرة ما كان فيهم لا نبوة ولا ملك. قيل إن طالوت لم يكن من سبط النبوة وهم بنو لاوي ولا من سبط الملك وهم بنو يهوذا، فلذلك قالوا: أنى يكون له الملك علينا أي كيف ذلك ولم يكن من بيت الملك ولا هو ممن أوتي سعة من المال حتى نتبعه لشرفه أو لماله. اصطفاه عليكم أي اختاره، واختيار الله هو الحجة القاطعة، وزاده بسطة في العلم الذي هو ملاك الإنسان ورأس الفضائل وأعظم وجوه التضييع، وزاده بسطة في الجسم الذي يظهر به الأثر في الحروب ونحوها، فكان قويا في دينه وبدنه وحسن تدبيره أمر الحرب، وذلك هو المعتبر لا شرف الناس بين فضائل النفس مقدمة عليه. والله يؤتي ملكه من يشاء، فالملك ملكه والعبيد عبيده، فما لكم والاعتراض على شيء ليس هو لكم ولا أمره إليكم. واسع أي واسع الفضل عليم بمن يستحق الملك

رد لحكمه ولا مبدل لقضائه فهو يفعل ما يشاء. أنفقوا في سبيل الله ما دمتم قادرين تدخروا لأنفسكم ما فيه لكم النفع يوم القيامة من قبل أن يأتيهم لا بيع فيه ولا خلة من قبل أن يأتيهم لا بيع فيه فتشتروا ما فيه نجاتكم ولا خلة صداقة ومحبة ولا شفاعة مؤثرة إلا لمن أذن الله له والكافرون هم الظالمون إذ كذبوا الرسل وعصوا النذر. الله لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو الحي الحي خلاف الميت وله تعالى الحياة الكاملة لا يزول ولا يحول ولا يلحق حياته نقص. القيوم القائم بتدبير الخلق وحفظه سنة النعاس وهو ما يتقدم النوم من الفتور وانطباق العينين. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لا أحد من عباده يقدر أن يفع عند الله أحدا منهم بشفاعة غيرها ما لم يأذن الله للشفيع يشفع. يعلم ما بين أيديهم قدامهم من الآخرة وما خلفهم من الدنيا وسع كرسي السماوات. وورد عن ابن عباس الكرسي موضع القدمين وورد عند البخاري عن سعيد بن جبير كرسيه علمه ورجحه الطبري وفي قول الكرسي هو العرش نفسه ولا يؤوده حفظهما معناه لا يثقل على الله تعالى حفظهما ولا ينال منه أدنى مشقة. العلي العالي عن خلقه بارتفاعه عنه وقدرته عليهم والقاهر الغالب. وتسمى هذه الآية آية الكرسي وورد في السنة الصحيحة أنها أعظم آية في القرآن. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية معك من كتاب الله أعظم قال آية الكرسي قال ليهنك العلم أبا المنذر. وعن أسماء بنت يزيد بن السكن أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إن فيهما اسم الله الأعظم. تفسير الكرسي بموضع القدمين أو تفسير الكرسي بالعلم أو تفسير الكرسي بالعرش هذا من باب تفسير اللفظ العام بعدة مفردات، لكن الثابت هو ما جعل ابن عباس بالنسبة لكرسي الرب تبارك وتعالى. نعم. لا إكراه في الدين إلا تدركه واحد من الناس على دخول في الإسلام إذا أدى الجزية. وقد ورد أن الأنصار قالوا إنما جعلنا أولادنا على دين اليهود ونحن نرى أن دينهم أفضل من ديننا وإن الله جاء بالإسلام فلنكرهنهم عليه. فلما زاد خير الأبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكرههم على الإسلام قد تبين الرشد من الغي. الرشد هنا الإيمان والغي أي الكفر أي قد تميز أحدهما من الآخر بالطاغوت الطواغيت والكاهن والشيطان والصنم وكل رأس في الضلال ويؤمن بالله بعدما تميز له الرشد من الغي. فقد استمسك بالعروة الوثقى العروة طرف الحمل إذا ربط على هيئة الحلقة يمسك بها من ينزل في بئر أو يصعد منها والمراد بها هنا وسيلة النجاة. والوثقى شديد الربط لا أوثق منها لا انفصام لها أي لا انحلال لها فلا يهلك المتعلق بها بل يصل بتمسكه بها إلى الجنة ولا ينقطع عن الجنة إلا من لم يتمسك بها. الله ولي الذين آمنوا أي ناصرهم يخرجهم من الظلمات إلى النور من الشبه المضلة والجهل وعبادة الطواغيت إلى العلم والهداية والإيمان. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت أولياؤهم هنا أئمة الكفر وفلاسفته ويأمرونهم ويزينون لهم الكفر والإلحاد فيخرجونهم من النور الذي هو فطرة الله الذي هو فطرة الله التي فطر الناس عليها وما جاء به أنبياء الله تعالى من الدعوة إلى العقائد الصادقة والشرائع الصالحة إلى ظلمات الكفر. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه قيل إنه النمرود وكان ملكا من العراق أن آتاه الله الملك أبطره وأورثه الكبر والعتو فحاج لذلك فقال أنا أحيي وأميت. عن ابن عباس أوتي برجلين فقتل أحدهما وعفى عن الآخر وادعى أنه أحيا وأمات وذلك موالطة لأن إبراهيم أراد أن الله هو الذي يخلق الحياة والموت بالأجساد وأراد الكافر أنه يقدر على أن يعفو عن القتل فيكون ذلك إحياء وعلى أن يقتل فيكون ذلك إماتة فيكون ذلك إحياء وعلى أن يقتل فيكون ذلك إماتة فكان هذا جوابا أحمق فلا يصح نصبه مقابلة حجة إبراهيم. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. أتاه إبراهيم بهذه الحجة التي لا تجري فيها المغالطة ولا يتيسر للكافر أن يخرج عنها بمخرج مكابرة ومشاغلة فبهت انقطع وسكت متحيرا. أو كالذي مر على قرة هو عزير من أبناء بني إسرائيل مر على قرة من أرض البيت المقدس بعد تخريبه ببخت نصر لها خاوية على عروشها العروش السقوف سقطت السقوف ثم سقط الحيطان عليها وقيل معناه خالية من الناس والبيوت قائمة. أن يحيي هذه الله استبعاد لإحيائها وهي على تلك الحال المشابهة لحالة الأموات استبعد إحيائها

يمحق الله الربا يذهب بركته في الدنيا وإن كانت كثيرة ويربي الصدقات يزيد في المال الذي أخرجت صدقته ويبارك في ثوابها ويضاعف ويزيد في أجر المتصدق. والله لا يحب كل كفار أثيم لأن الحب مختص بالتوابين وفيه تشديد وتغليظ عظيم على من أربى. وقال تلك المقالة حيث حكم عليه بالكفر قال النبي عليه الصلاة والسلام من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون له مثل الجبل. وذروا ما بقي من الربا يتركوا البقايا التي بقيت لكم من الربا وظاهروا أنه أبطل من الربا ما لم يكن مقبوضا إن كنتم مؤمنين على الحقيقة فإن ذلك يستلزم امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. فإن لم تفعلوا ما أمرتم به من الاتقاء وترك ما بقي من الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فعلى إمام المسلمين أن يعلن عليهم الحرب حتى يتركوا. عن ابن عباس قال من كان مقيما على الربا لا ينزع منه فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع وإلا ضرب عنقه. وقد دلت هذه الآية على أن أكل الربا والعمل به من الكبائر. وإن تبتم أي من الربا فلكم رؤوس أموالكم تأخذونها لا تظلمون غرماءكم بأخذ الزيادة ولا تظلمون أنتم من قبلهم بالمطل والنقص. وإن كان ذو عسرة أي كان المدين معسرا لا يجد مالا يوفي به دينه فنظرة إلى ميسرة. والنظرة التأخير والميسرة بمعنى اليسر ووجود المال وهي عامة في جميع من عليه الدين. وأن تصدقوا على المعسر من غرمائكم بالإبراهيم إسقاط الدين عن المدينين المعسرين خير من مطالبتهم في الحال وخير من إنظارهم إلى أجل. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ويوم القيامة. عن ابن عباس قال آخر آية نزلت من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وكان بين نزولها وبين موت النبي صلى الله عليه وسلم 31 يوما. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال فتياني تجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه. إذا تداينتم بدين العين عند العرب ما كان حاضرا والدين ما كان غائبا إلى أجل مسمى. وقد استدل به على أن الأجل المجهول لا يجوز وخصوصا أجل السلم. فاكتبوه أي الدين بأجله لأنه أدفع للنزاع وأقطع للخلاف. وليكتب بينكم كاتب بالعدل أمر للمتداينين باختيار كاتب لا يكون في قلبه ولا قلمه هوادة لأحدهما على الآخر بل يتحرى الحق بينهم والعدل فيهم. ولا يبى كاتب لا يمتنع أحد من الكتاب أن يكتب كتاب التداين كما علمه الله أي على الطريقة التي علمه الله من الكتابة أو كما علمه الله بقوله بالعدل. وليملل الذي عليه الحق هو من عليه الدين أمره الله تعالى بالإملاء لأن الشهادة إنما تكون على إقراره بثبوت الدين في ذمته. وأمره الله بالتقوى فيما يمليه على الكاتب ونهاه عن البخس وهو النقص. وقيل إنه نهي للكاتب. فإن كان الذي عليه الحق سفيها والسفي وسيء التصرف أو ضعيفا الضعيف والشيخ الكبير أو الصبي أو مذهول العقل أو لا يستطيع أن يمل هو الأخرس أو العيي الذي لا يقدر على التعبير كما ينبغي فليملل وليه بالعدل أن يملي عن المذكورين من الضعفاء أولياؤهم وأوصياؤهم. واستشهدوا شهيدين من رجالكم يطلب رجلين مسلمين يشهدان على وثيقة الدين والإشهاد على المداينة واجب بهذه الآية. وقيل إنه مندوب. فإن لم يكونا أي الشاهدان رجلين فرجل وامرأتان أي فليشهد رجل وامرأتان وهذا أقل نصاب في الشهادة على المعاملة ممن ترضون من الشهداء ممن ترضون دينهم وعدالتهم. أن تضل إحداهما والضلال عن الشهادة نسيانها ونسيان جزء منها وذكر جزء فتذكر إحداهما الأخرى. إن ضلت هذه ذكرتها هذه وإن ضلت هذه ذكرتها هذه لما يلحقهما من ضعف النساء بخلاف الرجال. وربما ضلت هذه عن وجه وضلت تلك عن وجه آخر فذكرت كل واحدة منهما صاحبتها. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا أي لأداء الشهادة التي قد تحملوها من قبل. وقيل إذا ما دعوا لتحمل الشهادة ولا تسموا أن تكتبوا أي لا تملوا أن تكتبوا الدين الذي تداينتم به لأنهم ربما ملوا من كثرة المداينة أن يكتبوا. ثم بالغ في ذلك فقال ذلكما الكتابة أقسط أعدل ويصح وأحفظ وأقوم للشهادة، يعون على صحة الشهادة وأثبت لها، وأدنى أن لا ترتاب الكتاب الذي يكتب وأدنى أن لا ترتاب الكتاب الكتاب الذي يكتبونه يدفع ما يعرض له من الريب كائنا ما كان تجارة حاضرة بحضور البدلين السلعة والثمن، تديرونها بينكم تتعاطونها يدا بيد، فالمراد التبايع الناجز يدا بيد، فلا حرج عليكم إن تركتم كتابتها. وأشهدوا إذا تبايعتم، أي في هذا التبايع هو التجارة الحاضرة للشهادة يكفي، وقيل معناه إذا تبايعتم أي تبايع أي تبايع كان حاضرا أو دينا فأشهدوا. وكان ابن عمر إذا باع بنقد أشهد، وإذا باع بنسيئة كتب. ولا يضار كاتب ولا شهيد بالتحريف والتبديل والزيادة والنقصان في كتابته، ويحتمل أن يكون الضرر المنهي عنه من المتبايعين نهي أن يضر بالكاتب والشهيد بأن يدعيا إلى ذلك، وهما مشغولان بهم لهما، ويضيق عليهما في الإجابة، ويؤذيا إن حصل منهما التراخي أو يطلب منهما الحضور من مكان بعيد. وإن تفعلوا أي ما نهيتم عنه من المضارة فإنه أي فعلكم هذا فسوف فسوق بكم، أي خروج عن الطاعة والمعصية، ويعلمكم الله ما تحتاجون إليه من العلم في هذه الآيات وغيرها. وإن كنتم على سفر نص على حالة السفر، ويلحق بذلك كل عذر يقوم مقام السفر يحول دون الكتابة والإشهاد، ولم تجدوا كاتبا في سفركم فرهان مقبوضة. ذهب الجمهور إلى اعتبار القبض في الرهن كما صرح به القرآن، فلا يتم الرهن إلا بقبضه. وذهب مالك إلى أنه يصح الارتهان بالإجابة والقبول من دون قبض، فإن أمن بعضكم بعضا واستغنى بأمانته عن الارتهان فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وهو فليؤدي الذي اؤتمن وهو المديون أمانته ويدين الذي عليه، وليتق الله ربه في أن لا يجحد من الحق شيئا، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه فاجر لا يبالي أن يقع في معصية الله، لأنه بكتم الشهادة قد يفقد صاحبه قد يفقد صاحب الحق حقه. يحاسبكم به الله، يحاسب العباد على ما أظهره وما أظهرته أنفسه من الأمور التي يحاسب عليها كتمان الشهادة والشك في الدين والنفاق والتكذيب ونحوه. أما إذا حدث العبد نفسه بأن يفعل المعصية ثم لم يفعلها فهي عفو لحديث إن الله غفر لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، لما ذكر الله سبحانه في هذه السورة أحكاما كثيرة ذكر تعظيم نفسه سبحانه بقوله لله ما في السماوات وما في الأرض، ثم ذكر تصديق نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر تصديق المؤمنين بجميع ذلك، فقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، أي صدق الرسول بجميع هذه الأشياء التي جرى ذكرها. وكذلك المؤمنون كلهم صدقوا بالله وملائكته، أي من حيث وجودهم وكونهم عبادا وكونهم عباده المكرمين المتوسطين بينه وبين أنبيائه في إبلاغهم عن الله تعالى وكتبه، لأنها المشتملة على الشرائع التي تعبد بها عباده ورسوله، لأنهم بلغون لعباده ما نزل إليهم. لا نفرق المعنى، يقولون لا نفرق بين أحد من رسله وأحد آخر، بل نؤمن بهم جميعا. وقالوا أي ويقول الرسول والمؤمنون سمعنا وأطعنا، إدركنا بأسماعنا وفهمناه وأطعنا ما فيه، وأجبنا دعوتك يا ربنا، غفرانك اغفر لنا يا ربنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، التكليف والأمر ما فيه مشقة وكلفة، والوسع الطاقة، لها ما كسبت أي لها ثواب ما كسبت من الخير وعليها وزر ما اكتسبت من الشر. ويقولون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ورد في الحديث إن الصحابة لما دعوا بهذا الدعاء قال الله تعالى قد فعلت، فرفع عنهم إثم الخطأ والنسيان. فلا يختلف أن الإثم مرفوعا في حالتين خطأ والنسيان، كذلك في حالة الإكراه أيضا، لكنها لم تأتي هنا وجاءت في مواضع أخرى. نعم. ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الإصر التكليف الشاق، والأمر الغليظ الصعب، وشدة العمل كما غلظ على بني إسرائيل من قتل الأنفس وقطع موضع النجاسة. والآية تعلم المؤمنين أن يطلبوا من الله سبحانه أن لا يحملهم من ثقل التكاليف ما حمل الأمم قبلهم،

المتشابه المطلق لا يعلمه إلا الله. نعم. ربنا لا تزغ قلوبنا من تمام ما يقول الراسخون يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا باتباع المتشابه كما زاغت قلوب الذين يتبعون المتشابهات بعد إذ هديتنا. ربنا إنك جامع الناس أي باعث ومحيهم ليوم ويوم القيامة أي لحساب يوم لا ريب فيه لا شك في وقوع ما فيه من الحساب والجزاء. إن الوفاء بالوعد الشأن الإله لا شك في ذلك. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا لن تفيدهم عنده ولن تجيهم من عذابه وأولئك هم وقود النار حطب جهنم الذي تسعر به كذاب آل فرعون أي كعادة آل فرعون وكشانهم وحالهم مع موسى لم تغن عنهم أموالهم وأولادهم غناء كما لم تغن عن آل فرعون والذين من قبلهم من الأمم الكافرة كذبوا بآياتنا فأخذهم الله عاقبهم العقوبات المهلكة بذنوبهم التي من جملتها التكذيب قل للذين كفروا قل قيلهم اليهود وقيل مشركوا مكة ستغلبون وقد صدق الله وعده بقتل بني قريظة وإجلاء بن النضير وفتح خيبر وإجلاء أهلها وغيرهم من أهل الكتاب من جزيرة العرب وضرب الجزية على سائر اليهود ولله الحمد وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد وإساء المستقر لهم والمأوى جهنم قد كان لكم آية كان لكم يا معشر اليهود علامة عظيمة دالة على صدق ما أقول لكم والخطاب اليهود ليحذروا يوما يصيبهم به من الله مثل ما أصاب أهل مكة في بدر والمراد بالفئتين المسلمون والمشركون لما اتقوا يوم بدر فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى وفئة أخرى كافرة يرونهم مثليهم كانوا ثلاثة أمثال المسلمين فقلل الله المشركين في أعين المسلمين فأراهم إياهم مثل عددهم لتقوى أنفسهم وقد كانوا أعلموا أن المئة منهم تغلب المئتين من الكفار رأي العين أي رؤية ظاهرة مكشوفة لا لبس فيها والله يؤيد بنصره من يشاء أن يقوي من يشاء أن يقويه ومن دون ذلك تأييد أهل بدر بتلك الرؤية إن في ذلك في رؤية القليل كثيرا لعبرة موعظة جسيمة لأولي الأبصار لأهل البصائر النافذة التي تعتبر بما ترى زين للناس أي زينها لهم الله تعالى حب الشهوات هي المشتهيات من الأمور مفرحة القلب يجد فيها لذته من النساء بدأ بهن لكثرة تشوق النفوس إليهن وخص البنين دون البنات لعدم الاضطراد في محبتهن. قوله زين للناس زينها لهم الله هذا أحد التفاسير والصواب زين للناس مبني لما لم يسمى فاعل فيشمل فيه تزيين الشيطان وتزيين النفس وتزيين الدنيا نفسها للناس كل هذا يدخل فيه. نعم. والقناطير جمع قنطار وهو مئة رطل وقيل هو اسم للمال الكثير المقنطرة المضاعفة أضعافا من الذهب والفضة والخيل المسومة المرعية التي تسرح في المرود والمسارح وقيل المسومة المعلمة بعلامة تتميز بها عن غيرها لجودتها وعراقتها وجميل صفاتها والأنعام هي الإبل والبقر والغنم والغنم والحر هي الإبل والبقر والغنم والحرث المزارع بما فيها من الأرض والأشجار والزرع ذلك متاع الحياة الدنيا ذلك المذكور مما يتمتع به في هذه الدار ثم يذهب ولا يبقى والله عنده حسن المآبين مرجع الحسن المؤمنين وهو الجنة وما فيها قل أنبئكم بخير من ذلكم هل أخبركم بما هو خير من تلك المستلذات ثم بينه بقوله للذين اتقوا عند ربهم خص المتقين لأنهم منتفعون بذلك جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خلودا لا يلحقه موت وأزواج مطهرة أي زوجات لا يلحقهن ما يلحق النساء في الدنيا من الحيض والنفاس ونحوهما ورضوان من الله ذلك مستمر يأمنون معه من غير حال النعيم الذي هم فيه لأن الله تعالى يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعد ذلك أبدا والله بصير بالعباد فيجازي كل بما يستحق بحسب إيمانه وعمله الصابرين صبروا على طاعة الله وصبروا عن محارمه والصادقين صدقت نياتهم واستقامت قلوبهم وألسنتهم في السر والعلانية والقانتين هم مطيعون لله الخاشعة له قلوبهم